أيسر جار من بلا المفارق وابتلى فقد الأحباب سلال الكبود أيسى الجرح ما عين دوا جعل يوم المفارق ما يعود من بلاه المفارق وابتلاه فقد الأحباب سلى على الكبود والعمى يمكن يفده عمى بشرى خالق جنة خلود غير أنا فقد فقد النار فقد سلطان عند السعود بس فقدي على قد الحياة يفري الكبد ويفت العضود ليته يموت وتقبل عزاه عرف القبر وزك الشهود علمه لا ترى باقي غلا لين تافنا المحبة من الوجود كان طاره حيا الله نباه ضيف طاره ينحر له قعود